الفكرني حبيبي أسيبه يغيب عن عيني ويرجع تاني، مستحيل أنا أقدر أنسى أي نظرة عين واخداني. الحياة من غيره بعيشها حلم ضايع من أحلام. أي نظرة عين واخداني، الحياة من غيره بعيشها حلمي ضايع من أحلام. خليك علشاني ارجعلي تاني، هتعيش من غيري دايما وحداني. خليك علشاني ارجعلي تاني، هتعيش من غيري دايما وحداني. ضحكة منك بتطمني وتخليني افرح في ثواني، لو تهمس لتلمس روحي وبتبعدني عن احزاني. كل كلمه بتقولها لي ليه معرفش تمس كيان. ضحكه منك بتطمني وتخليني افرح في ثواني، لو تهمس لتلمس روحي وبتبعدني عن احزاني. كل كلمه بتقولها لي ليه معرفش تمس كيان. خليك علشاني